أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا القيوم. القيوم لا تخلق للميم ولا تقل القيوم، هذا خطأ. القيوم. القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. سنة ولا سنة ولا ولا سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض. لا تخلق الأرض ولا تقل الأرض. والأرض. والأرض. ما في واو. وما في الأرض. وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وما خلفهم. وما خلفهم. خلفهم. خلفهم. وما خلفهم. وما خلفهم. وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع. وسع. وسع. اقرأ وارفع صوتك ولا تخف من الخطأ، فأنت هنا للتعلم. ارفع صوتك، خايف ترفع صوتك عشان ما تغلطش عمرك ما أنت متعلم. وسع. وسع. وسع كرسيه السماوات والأرض. السماوات. وسع كرسيه السماوات والأرض. لا لا. وسع. اقرأ أنت. وسع. وسع كرسيه السماوات والأرض. نعم. ولا يؤوده حفظهما. ولا العلي العظيم. وهو العلي العظيم. عندك الله لا، بعض الناس يقول الله تفخيم الهمزة، هذا خطأ. نقول الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، مراعاة الشدة في حرف الياء. الحي القيوم، لا تقل الحي القيوم. الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا غمبغن. سنة ولا نوم. له ما، لابد من مراعاة المد الطبيعي، فتقول له ما في السماوات وما في الأرض. لا تقل له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في، مراعاة المدود الطبيعية. وعند الوقف على الضاد لا تقلقل الضاد، فلا تقل الأرض، لأن الضاد ليست من حروف القلقلة، هذا لحن، هذا خطأ. من ذا الذي، هكذا الإخفاء، من ذا الذي مع إخراج طرف اللسان في حرف الذال، يشفع عنده، لا تقل يشفع عنده بإدغام العين الأولى في الثانية فصارت عينا واحدة فتقول يشفع عنده، هذا خطأ. يشفع عنده، يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، مراعاة المدود الطبيعية، أيديهم وما خلفهم. وإذا وقفت على الميم الساكنة فلا تقلقلها، فلا تقل وما خلفهم، وما خلفهم، هذا خطأ. ولا يحيط، لا تقل ولا يحيط، يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع، خطأ أن تقول وسع، هذا لحن منتشر، وسع، وسع كرسيه، لا تقل كرسيه، كرسي، كر، كر، لأن الراء مفخمة مسبوقة بحرف الكاف والكاف مضمومة، الراء الساكنة تأخذ حكم ما قبلها، فنقول كر، كر، ولا تقل قر، قر، خلاص بنطق الكاف قافا، فلا تقل كرسيه، لكن كر، كر، كر، كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤ، يؤ، لابد أن تمد هكذا، يؤ مد بدل وقوع، لتقدم الهمزة على حرف المد، مثل أوتوا، يؤ، يؤ، ومثل آدم، آدم، فنقول ولا يؤده حفظهما، وهو، لا تقل وهو، وهو، وبعض الناس عندهم لهجات يقول وهو، هي، وهو، وهي، هذه لهجة، التي الصواب قل هو، هذه منتشرة، هو، لا تقل هو، هو، وهو العلي العظيم، كذلك الضاء لا تقل العظيم، لا، عندنا ثلاثة أحرف لابد من إخراج طرف اللسان، الضاء والذال والثاء، العظيم، العظيم، الله لا إله إلا هو الحي، الحي يعني الدائم، الحي الدائم الحياة بلا زوال، سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، القيوم الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظهم، يدبر أمر الخلائق، يدبر الأمر سبحانه وتعالى، أمور الخلائق تدبر من عند الله تبارك وتعالى، يحفظهم ويدبر لهم الأمور سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة، السنة هي النعاس والغفوة، والنوم معروف، فالسنة أقل من النوم، فالله عز وجل منزه عن السنة وعن النوم، فأنت إذا كنت متعبا وتجلس مثلا في عملك أو في مجلس من المجالس تأخذك سنة، يعني فقا كذا ثم تنتبه، هذه السنة، أما النوم فهو معروف، فالله عز وجل منزه عن السنة ومنزه عن النوم، السنة يعني أقل من النوم هو النعاس، النوم فيه استغراق، النعاس أقل. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله ولا يشق عليه أن يحفظ السماوات والأرض سبحانه وتعالى، يعني وسع كرسيه السماوات والأرض، السماوات والأرض، هذا الملك العظيم، فيخيل الإنسان أن حفظ السماوات والأرض على الله صعب أو عزيز، الله عز وجل لا يعجزه شيء ولا يؤوده، يعني لا يثقله حفظهما سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم.